وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الاحتمالات في موضوع آية النبأ والشرط أربعة، وفأردها على سبيل الاختصار تكرار، ما عندي شيء. الأول أن يكون الموضوع نبأ الفاسق، والشرط شنو؟ مجيئه هو الفاتح بالنبأ، إن هاي مسوقة لتعالى الموضوع، لا مفهومة ما هو. الثاني والثالث، الثاني والثالث الموضوع أصل النبأ في كليه، لكن في الثاني الشرط ما هو؟ اتصاف الجائي بالكسر، وهذا قلنا ليست مسوقة لتعالى الموضوع جزما ولا هذا. الثاني والثالث، الثاني والثالث الموضوع أصل النبأ في كليه، لكن في الثاني الشرط ما هو؟ اتصاف الجائي بالكسر، وهذا قلنا ليست مسوقة لتعالى الموضوع جزما ولا هامر. والثالث الشرط نفسه ماذا؟ مجيء الفاتح بالنبأ، هذا قلنا محقق الموضوع لكن ليس منحصر، ويمكن يقال بثبوت المفهوم وإن كان كلامه. إذن على هذين الاحتمالين يوجد مفهوم الثاني والثالث على الأول. والرابع الذي أبدأ السيد الخوئي وقال يكفيني الاحتمال أن يكون الموضوع هو الفاسق والشر مجيئه بالنبأ، فيصير المعنى الفاتح متى ما جاء بالنبأ يجب التدين عنه. زين جيد. وعلى هذا الاحتمال لا يثبت المفهوم كالأول. ثم قلنا والسيد الخوئي قدس الله روحه قال حيث أني أحتمل هذا الرابع، فلذلك يكفيني الاحتمال بعدم ثبوت المفهوم، لعدم الجزم بثبوت المفهوم. ثم قلت نحن إذا أردنا أن ندعي ثبوت المفهوم نحتاج إلى إبطال احتمال الأول والرابع، ولذلك صرنا في صدد إبطالهما. أما الرابع فقلنا هو باطل ثبوتا وإثباتا، أما ثبوتا فلما تقدم أنه، وأما إثباتا فحسن من الآن إن شاء الله تعالى. فباعتبار أن قوله تعالى فتبينوا الذي هو الحكم، هو الحكم وشي ولا هو جملة فعلية، فعل تبينوا فعل أمر، وواو الجماعة استعرضها فاعل، والمفعول به طلع لي المفعول به، اريد المفعول به فتبينوا، وهذول المخاطب اعداد هم واو الجماعه بعد، فتبينوا عن النبا بعد شيء ولا بعد، فتبينوا النبا اي عن النبا، نبا اي عن النبا. والمفعول به هو النبأ أو عن النبأ، ومعه فيكون موضوع الحكم، موضوع الحكم هو النبأ وليس الفاعل. ها إن قال سلمت صفرني ما يأثرت يا ضمير يعني هاي أحسن شوفه أكبر ما يقال ما يأثر هذا إذا تعلم من يرجع إلى النار، هذا ما يأثر تقول الضمير أو تقول شنو. مهم أنا عيد أقول على أنه ماذا المفعول به هو النبأ، هو ضمير لو تقدر اسم هذا ما يأثر بعد، هو النبأ يصير موضوع الحكم بحسب ظاهر الآية، هو النبأ وليس هو الفاسق، إذ ليس ال... وليس هو الفاسق، إذ ليس المفعول به هو الفاسق ليكون موضوعا. حتى ولو فرض إمكان وقوع الفاسق موضوعا ثبوتا، ثبوتا فرض ممكن، ولكن بمقتضى عالم الإصلاح وظهور الآيات أن الموضوع هو النبأ لكونه المفعول به بعد ما أطول. هذا بالنسبة أخي العزيز الاحتمال الرابع. وأما الاحتمال الأول، ما هو الذي ننسى الذي يكون مبطلة؟ شنو هو الاحتمال الأول الذي ننسى؟ أن يكون وهو كون الموضوع نبأ الفاسق، والشرط مجيء فيمكن أن يقرب ببيانين، أول نذكر التقريب إليه ثم بعد ذلك الرد. يمكن أن يقرب ببيانين، هذه إن كلمة النبأ في الآية وإن ذكرت مطلقة ولم تقيد بالشنو بعد، أي تقيد بنبأ ولم يقل شنو بنبأ الفاسق، ولكن كلمة الفاسق مقدر في الكلام ولم تذكر لوضوحها ويمكن أن نستوضح ذلك بمثل جملة إن جاءك زيد فأكرمه فإن كلمة زيد التي هي الموضوع وإن ذكرت مطلقة ولا إن المقصود زيد الجائي فإن الهاء المتصل بأسر لا ترجع إلى مطلق زيد بل إلى المنتصف زيد الجائي وهكذا هاي تبنيها إذ الذي يجب إكرامه هو زيد الجائي دون مطلق زيد ها دون زيد مطلقا نعم هذا إذا سمعت لا زيد وهكذا يقال في الآية الكريمة فإن المفعول به لفعل تبينوا ليس هو ذات النبأ بل النبأ الذي جاء به الفاسق فإنه الذي يجب التبين عنه وإلا فمطلق النبأ لا يجب التبين وبهذا يثبت أن الموضوع ليس هو مطلق النبأ بل نبأ الفاتر أو بكلمة أخرى نبأ الذي جاء به جيد هذا ألف ما ذكره الشيخ الحائري قدس الله روحه الشيخ عبد الكريم يد الحائر في دراره درر الفوائد والله صراحة ما مسجلها أنا كاتب جلد الثاني هو الجلد الثاني لا هذا مباحث بالجلد الثاني ايه ونقله عنه من تأخر عنه من أن الموضوع لو كان هو طبيعي النبأ والشرط هو مجيء الفاتح يلزم أن طبيعي النبأ متى ما تحقق، ولو ضمن العادة، الطبيعي النبأ بين شريطين يتحقق بين شريطين، الطبيعي النبأ يتحقق ب ب ب ب خبر العادة، لأنه نبأ ضد الشريط. يجب التبين متى ما فرض أن الفاسق جاء، أن الفاسق جاء بنبأ من الأنباء. فافرضوا ليش؟ متى ما جاء العادل بخبر وجاء الفاسق بخبر آخر، ثاني، فخبر العادل يجب التبين عنه. إذا الطبيعي طبيعي النبأ صادق عليه، والشرط متحقق لأن الفاتح جاء بنبأ من الأنباء. وهذا لا يمكن الالتزام به، وعكس المطلوب، ضد المطلوب. وعليه فيتعين الالتزام بأن الموضوع ونبأ الفاتح لا مطلق النبأ، هذا هو البيان الثاني. وكلا البيانين قابل للتأمل، أما الثاني البيان الثاني باعتبار أنه أفرد ونحتاج إلى تكرار، أما الثاني فباعتبار أن حينما نجعل الموضوع طبيعيا فلا نجعل الشرط مولانا مجيء الفاسق لأي نبأ إنسان، بل الشرط هو مجيء الفاسق بذلك النبأ الذي تحقق به الطبيعي، ومعه فلا يرد ما ذكره قدس سره. وأما البيان الأول أن نستذكر البيان الأول أيها الأخوة، وهو أن الموضوع واقعا ليس ذات النبأ، بل النبأ الذي جاء به الكافر، لأن المفعول به لتبينوا ما هو، فتبينوه مفعول به يعني تبينوه ماذا، نبأ الذي جاء به الكافر لا ذاتنا. وأما الأول فباعتبار أن الموضوع واقعا ولبسا وثبوتا وإن كان هو النبأ المقيد لا المطلق، ولكن ولكنه ظاهرا وصياغة ولفظا، بعد لا تقول وإثباتا، هواي خاص هو ذات النبأ دون النبأ الذي جاء به الفاتح. إذ الآية قالت بنبأ من دون تحقيق، والمدار في مقام أخذ المفهوم واقتناصه ليس على عالم شنو الثبوت، بل على عالم الصياغة واللفظ، وفي عالم الصياغة الموضوع هو ذات النبأ وجعل وجوب التبين عنه مشروطا مجيء الفاعل. ففي عالم الصياغة يرجع المجيء، مجيء الفاعل قيدا إلى وشرطا إلى أمن، إلى شغولا، وليس إلى وليس إلى الحكم، يعني وجوب التبين، وليس إلى الموضوع. ونحن نعرف أن القيد متى ما رجع إلى الحكم دون الموضوع ثبت المفهوم. انقل تحذف ومما يدل على أن المدارس على عالم الصياغة دون عالم الثبوت أن المدارس لو كان على عالم الثبوت يلزم عدم ثبوت المفهوم في أي قضية من القضايا، حتى مثل إن جاءك زيد فأكرمه الذي هي شرطية، يلزم أن لا يثبت المفهوم، لأن الموضوع إذا كان هو زيدا الجائي بحيث يعود الشر أيضا في موضوع وهو زيد دون ما أدري شنو يقولوا يا دون الحكم ووجوب الإثم. فتكون الجملة المذكورة بمثابة أن يقال أكرم زيدا الجائي، أي بمثابة الجملة البسيطة. وفي الجملة الوصفية قالوا لا مفهوم، باعتبار أن الوصف ليس قيدا للموضوع. ويكون الحكم منصبا على مولانا، على مولانا شنو يقولوا يا الموضوع الخاص الصيّد. وطب الحكم على موضوعين كمل شنو لا يدل على نفيه عما عداه، فلو قيل أكرم زيدان فلا يستفاد مولانا لا تكرم عمه. خلافة أخي العزيز، خلافة اتصال أكرر ما عندي العشر. مما يؤكد ويدلل أن المدار في اختلاط المفهوم على عالم الصياغة دون عالم الثبوت أن المدار لو كان على عالم الثبوت يلزم أي قضية من القضايا بما أردينا لك الشرطي إن جاءت فأكرمه، يلزم أن لا مفهوم لها، لأن الشرط إذا عاد إلى الموضوع يصير المعنى هكذا، فأنه أكرم زيدا الجائي أي بمثابة الوصية. وقد قالوا أن الوصية لا مفهوم لها لأن طب الحكم على موضوع القضاء يدل على نفيه، أما عدا إذن هذا يدل على أن المدار في اختناف المفهوم على ملاحظة عالم الصياغة، فإذا في عالم الصياغة يرجع الشرط إلى الحكم دون الموضوع يثبت المفهوم وإن كان واقعا، يرجع علما للموضوع لكن لا يؤثر. اللهم صل على محمد وآل محمد.